بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، آمين. في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف أخا لنا وأستاذا عزيزا علينا، فضيلة الدكتور خالد بن محمد بن حج صالح بابكر، أحد الباحثين البارزين في مجال الاقتصاد أو الاقتصاد الإسلامي، والمعروف لدينا جميعا بمحاضراته القيمة وبحوثه الجادة. يحل ضيفا علينا في هذا المسجد المبارك، مسجد حواشة، ليقدم لنا موضوعا أحسبه من أحوج المواضيع، ولعله من المواضيع التي يتخبط فيه أو فيها كثير من الناس، موضوع المعاملات. فسيقف مشكورا عند جملة من الأخطاء الشائعة في مجال المعاملات، ولعل على هذا النسق جاء عنوان الموضوع: أخطاء شائعة في المعاملات. فإذا فلننصت للدرس الذي سيتفضل به أو يقدمه فضيلة الدكتور في هذا اليوم المبارك، الأحد 12 من شهر رمضان 1431 للهجرة، الموافق 22 من شهر أوت للسنة 10 بعد 2002 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درسنا اليوم: أخطاء شائعة في المعاملات. مقدمة بين هذا الموضوع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، بمعنى أن دين المسلم يجب أن يظهر في معاملاته، وإلا فلا معنى لذلك الدين. هناك علاقة عمودية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهناك علاقة أفقية بيننا وبين عباد الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة العمودية لجلال ربي سبحانه وتعالى، والتي تتمثل في هذه العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة وعمرة وقراءة قرآن إلى غير ذلك من العبادات، كل هذه العبادات مطلوبة وواجبة، ولكن بت هذه العبادات لم تثمر في العلاقة الأفقية بيننا وبين عباد الله سبحانه وتعالى، في علاقاتنا مع شركائنا، في علاقاتنا مع جيراننا، مع أولادنا، مع أزواجنا، أتسمى إلا هناك خلل في العلاقة العمودية. يجب أن نراجع العلاقة نظرة النظر سبحانه وتعالى. أخطر هذه العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى ليست مرادة لذاتها، وإنما مطلوبة لمقاصد قصدها الله سبحانه وتعالى من خلال تشريعه لتلك الأحكام. الصوم الذي نتعبد به الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل: إن رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هامي، ما هي العلة الغائية لهذه العبادة؟ لعلكم تتقون. صومني رسول صلى الله عليه وسلم: إنا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك الحج مثلا ربي سبحانه وتعالى إننا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: من حج بمال حرام وقال لبيك وسعديك يقال له لا لبيك ولا سعديك، والحج مردود عليك. والصلاة كذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها أثر في هذا الإنسان، إلى غير ذلك. كل والزكاة كذلك، إن ربي سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة هامي تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فكل هذه العبادات إنما مرادها حصول التقوى، فإن لم نتحصل على التقوى لشخص المعنى لتلك العبادات. إذن أما شيء التجارة مثلا أو الصناعة فيها آلاف الحركات في التجارة، مثلا أتي وسلعة أتي ستف أتي حسب أتي السنز لغس ديبو لغس مخازن لغس كرارس، كل حركات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. الهدف منها كل هذه الحركات هذه النشاطات متى هو الربح، هو الربح. يعني كل النشاطات التي التاجر والعامل في الصناعة الهدف في آخر سنة أن يكون هناك ربح، فإن لم يكن هناك ربح حتى يسمى لشخص معنى كل تلك النشاطات لشخص معنى. كذلك العبادات، قال العبادات إلا كان ربي سبحانه وتعالى يوم رخصيص ما لم تثمر استقامة، استقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمشي من ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهدف من كل هذه العبادات هو حصول التقوى والانضباط والاستقامة، وإلا تسمى كاع هناك عمل وهناك حركات وهناك سكنات، ولكن الإنسان محجوب عن الله، يؤدي حركات فقط، يتصلى بدون خشوع، يقرأ القرآن بدون تدبر، يصوم بدون مقصد الصوم، أهمي لأنه بعيد عن الله محجوب عن الله. بماذا؟ بتلك المعاصي. هناك قاعدة عظيمة في قانون الأولويات في ديننا، وهي التخلي قبل التحلي. غلوبة تحسبن يعني أنا غتاوي القربة الطاعات بس بدا وحدي، ولكن نعم دا وحدي والقير خاطي، ولكن بقانون الأولويات الشراء قبل الشراء، أن تتخلى عن جميع المعاصي قبل أن تتحلى بجميع الفضائل، مثل هذا الوعاء الذي استثنى إلى الشوص ومن هامي، لأنه وعاء محكم، والاستقامة أن تكون محكم. مصحك إلا مشقوق نعم مثقوب أو كد لويدة نتنفرغ دي سوية شارع عمر. فالاستقامة قبل الإتيان بالطاعات وخاصة من فضائل الأعمال. أنا لا أقلل من شأن العبادات ولا من شأن الطاعات ولا من شأن القربات، ولكن هي مسألة أولويات. إنسان يأتي بقليل من العبادة ولكنه مستقيم خير من إنسان بكثير من العبادات ولكنه غير مستقيم، يأكل مال هذا ويسفك دم هذا وغير ذلك ليش أسمعنا. إذن الدين المعاملة، أن نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم في كلمتين شرح رجاعون، الدين المعاملة، إذ بيد معاملة تسنصج، لأن معاملتك هي انعكاس لدينك فقط. فالإنسان المسلم داعي إلى الله، داعي إلى الله شاء وأبى، ولو بالدعوة الصامتة وهو هذا السلوك المنضبط. هذه مقدمة ضرورية بين يدي الموضوع لأنها هي الأساس. هذا بدي أقف في بعض المخالفات التي تحصل بين كثير من المتعاملين في المعاملات الاقتصادية. هذا بدي أقف الخلافات التي تقع بين الشركاء. سبب كثير من الخلافات التي تقع بين جري الشريك نبتة، أولا عدم ضبط كل كبيرة وصغيرة في الشركة. أتى الجن على ما اتفق، يلا حموليك كان جر أن يجر مش يجر متوت وخلاص، لا أتجر معليش، لابد أن تكون هناك نية معليش، ولكن يجب أن يكون هناك ضبط لجميع المسائل. أخذ المال أين يشتغل، النسب الأرباح، العطل، المصاريف كيف هذه بكل كلمة مصروف، أوقات العمل، ضوابط، كل شيء تتوري. أغلب الشركات تجد شركات شفوية، روح بيتي نسوشيد بتتوري ما تجدش، ليس هناك وثيقة مكتوبة، يجب أن تكون هناك وثيقة مكتوبة ومشهود عليها بشاهدين يلزمتني. هذه من الخلافات. من الخلافات كذلك أنهم لا يحددون نسبة الربح، من شغل الربح غادي يكون جرانا أشي جيت معليش وش مشكلة نشف العرف، ولكن العرف ودبتا أتجد توقعني من غان الأقضاء، والمثل يقول دواس الحرث ولا دواس النذر، يعني أدمن غنى بدأ قبل غجن شركته أتحذن نسبة كل شريك، والنسبة يجب أن تكون مشاعا. ومن المخالفات كذلك أجل نسي شريك نسيني وشيد 10 ملايين، لكن شغل 200 ملايين وشيد 10 ملايين برك، يعني أكثر في 10 ملايين وسحق وجر، يقتطعوا عددا معينا، والربح يجب أن يكون نسبة مشاعة بورسنتاج، أخاطر متى اقتطع فهو ربا، فهو ربا يجب أن يكون جزءا مشاعا، ويحدد منشط 50% 20%. والشريعة الإسلامية لم تتدخل في هذا، أو كنا نتفق جلسا يجينا دي ب20 وضعنا دي ب80 نورمال يجوز، ليش مشكلة، المهم أن يتفق على ذلك، المهم هذا فاهما صارت فاهما هذا وثقا أن يفهم. إذن كذلك هذه مخالفة. ومن المخالفة كذلك اشتراط ضمان رأس المال، بمعنى بعض السلوكات التي يطلبها صاحب المال من العامل على ماله تبين بأنه يريد من خلال هذا التصرف أن يضمن رأس ماله، كأن يطلب منه أسين وشيتك العقد نتمرت ناقل العقد نتدر إنه وشيت اعتراف بدين إنه وشيتك الشك، كل هذا بات المعنس، فهو يبيت نية غير صالحة إن لم تكن خبيثة. لماذا؟ لأن الشراكة من عقود المخاطرة، من عقود المخاطرة، كنت تفد على الربح والخسارة، ممكن تحقق ربح إن شاء الله، ممكن لا يحصل ذلك ربح، لكن تدفع على الربح والخسارة. إذن فما محل هذا الشك، وما محل اعتراف بدين، وما محل أن تطلب منه عقد أرض أو غير ذلك توثيقا، لأن الرهن لا يجوز إلا التوثيق بدين برك فقط، من غرق الدين معاش، وهذا الدين يعني مضمون ببيعة أو غير ذلك، يحق لي أن أطلب رهنا مقابل هذا الدين، معليش يجوز، ولكن أن تطلب رهنا في شيء غير مضمون هذا لا يجوز. وهنا تقع كثير من المخالفات بين الناس، هامي أسيني أقضاء إجن مما يعني تحكيد، يجو شركة مع إجن ثم يجد الربح دروس لشبتة، يطلب العقد نتمرتس، ورأى بأن سعر الأرض يرتفع أكثر من التجارة، إنه يستمر تتسيس في المعفر واش دخل. أولا أسطلب هذا العقد حرام، لا يجوز أصلا، لأن يد المال، يد الشريك على مال شريكه يد أمان وليست يد ضمان، بمعنى أن باش كنوش المثال باش كنبين يد الأمان ويد ضمان، يجن يسلفاسي يجن عفوا يجن يملاقى يجن يلكتي لتصفر تزير إنا سيوا باش حفظ لغارك لما اشتوش غاك تصوت تزير معاش أحمق 100 مليون شتون أو يتبعاش تزير يويت فسرقت في الطريق، هل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأن يده على تلك الأمانة يد أمان وليست يد ضمان. لأنه مؤتمن. ولكن أكون كن الشخص خلاف أديس لنفس الشخص أسي نحمك سلفي 100 مليون يسلف 100 مليون يفرز سستوبي يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأن القرض يده على يد ضمان. سلف غاش خلاص توبي يشتون هذا الشيء إنشاء متحمل مسوي يترد. إذا الفرق كبير بين يد أمان ويد ضمان. ويد الشريك على مال شريكه يد أمان وليست يد ضمان باتفاق الفقهاء، ليس هناك خلاف في هذا الموضوع أبدا، فيضمن إلا إذا حصل أحد الأمرين فإنه لا يضمن. فإنه يضمن يعني يد الشريك، يعني الشريك إلى جير الحركة الاقتصادية إلى سجورة يده على ذلك المال يد أمان، لأن الشركة من عقود الوكالات. الشريك لا يوكل شركة وضضا بشك أساس خدمة ريال، إلى يوكل أعطاه وكالة، والوكالة من عقود الأمانة وليست من عقود الضمان. يوكلت وكالة مفوضة. إذن فيد الشريك على مال شريكه يد أمان وليست يد ضمان، ولا يضمن إلا إذا حصل أحد الأمرين. إذا حصل أحد الأمرين فإنه يضمن إن تعدى أو قصر، هنا يضمن. يفهم معاسنا شو تحمليكم أن الشركة تنال حركة تجارية اقتصادية، ولكن بشرط حمليك أول تجل كريدي أو السوف والكريدي يوسد من ميسخال تيس وشاس 50 مليون، هنا يضمن إن لم تعود تلك الدراهم. لماذا؟ لأنه تعدى. كذلك إن قصر، فهم بعد أساس باش كتش حركة تجارية مثلا باش كترزم تحلو تليلها يصالح الساعات يرزم ساعات ولا يرزم، فكانت المصاريف أكثر من المداخيل، طبعا وقعت خسارة، هنا يضمن يحمله. لماذا؟ لأنه قصر في أداء واجبه. ثانيا سنبت دي الأمان والضمان، خاطر كثير من المخالفات تقع في مثل هذا. إذن هذه مخالفات في الشركة. كذلك أن يقول له وشي غش دريال أي ترد دريال ويتصار غلبا، وشي غش دريال أخويا ترد دريال حموك سبت الشريك تريد دريال، وشي غش 200 مليون حموك ريد دريال 200 مليون حموك تجي الكالوندري ما ترد دريال 200 مليون، أي 200 مليون البيت لا، هي في السلع، هي في الديون، هي في الماتريال، في السيارات وغير ذلك، هي في الأجهزة. قالت لديني تخزت بيدرين شرح بيدر مصحادة لبغفص بالقوة السين حمك وشي عشت بيتي مليون ويترد بيتي مليون لا. نعم في الأخير استدول بيتي مليون، ولكن بالطريقة الشرعية. وما هي الطريقة الشرعية؟ هو أن يكون هناك مجال، يعني ليش أسبدي الشركة مني الشعب ليش يزمد دي يكون مهلة 6 شهور يقوم به صاحب المال بعملية التنضيد. بات التنضيد هو تحويل كل تلك السلع إلى أموال، أبي يسنوزو يسنوزو يسنوزو يسنوزو فيحولها إلى أموال، ثم أقضى كل حدد بيريز. نعم مصح وشي غاش دريال يتر دريال لا، لأن في ذلك غبن لصاحب العمل، لا غبن هم بعد صعد خدمة لك أجير نغبت تبتا الحركة تبتيا هم بعد أخدم ملوطكم سامي من تقوم على من تقوم هذه المسؤولية. إذن أنت والله وليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن في ذلك ظلم بعض الظلم. وإذلك أهمي خاطر نقول تجن هذا الشرط في أول شركة. في الشركة يجب جميع الضوابط نوصلح ضوابط تفتي أدجن في الأخير في حال توقف الحركة. كيف يكون في حال وفاة أحد الشريكين؟ إما صاحب المال كيف يكون مصير الحركة؟ بدت توفى صاحب العمل بدت مصير الشركة. كل شيء يكون واضح من خلال هذه الشركة، في خلال هذه الشركة كل شيء يكون واضح. فعدم ضبط هذه الشروط تجعل الناس يتعدى بعضهم على بعض. كذلك هناك الإشكالية توقع، هي ليست إشكالية ولكن ماذا بنا وتكوني بهذه الصيغة فقط، وهو أن يجي الناس خدام يمكن أجير له أجرة له أجرة لغسل أجرة في ذلك المحل. أتي وعد صاحب المحل لسيدي أشوشق نسبة مئوية من الحركة أشوشق 5% هو إكرامية أو تشجيع. نحن لا نبخل أو لا نبخل بشك وني أسوشي وني خاف وإنما مسألة شرعية فقط. وني ساس توجد نسبة في المئوية على أي أساس؟ هل هو شريك استوجد خاف وجي شريك؟ لماذا؟ لأن له أجرته لغسل أجرت يلزم فقط لصن بأن تني ليست من حقه شرعا ليس من حقه شرعا. وشاس 5% وشاس 10 أحسب تمشي تخصد وشاس يتلج جاء كامل ولكن لا يكون ذلك شرط فقط. هامتوني لك المكافأة لك التشجيع لتشيت المعلم يخدمس ده واحد يوشيت ولكن فقط يسن بأنه توني ذيك إن شاء الله الأشخاص الحق هو التشجيع ولذلك الأشخاص حق مطالبة به شرعا ولا قانون أسين وكاتب الشريح ممكن يشيت بيت 5% وش الحسابات أضل الزمامات أدري باكي ما مشيت صح 5% إلى غير ذلك. ثم إذا لم تكن هناك فائدة كيف يعطيه 5%؟ المسألة يعني هذا التشجيع وهذا فقط أشيت بصورة أخرى عندي أشيت أحسبت 5% 10% جرجل توشي تقدر توشي إكرامي تعاون مصحدي الصن الأجير بأنه شرعا ليس له هذا الحق لأنه ليس شريك وجد شريك ولي شريك في تلك الحركة ولد شريك في تلك الحركة باش كي أطلب هذا بدا يشاست أستوش من جهة خاطره ربادي قبل بدون تحديد هذا الإشكال هذا يكون شرط. ثم كذلك دي خاطر ديك المنزلق تتفنسيس بعض المعاليم البعض يشريك البعض يخدم فيعطي له أجرة زهيدة ويطمعه في هذه 5%. ومن المخالفات التي وقعت ديك المسيدين يشتد يشيد أجرة زهيدة يستمع البرسنتاج ومع ذلك قدين يكسب ولا البرسنتاج لشيس ولكن طول حياة 50 سنين التي شاس نصف الأجرة العادلة. إذن أيها العامل أطلب الحق تشد وحدي أجره مثل تبدأ وحدي ثم بدأ يشاشك لإكرامية السنت ليس من حقك وإنما هي وعد وليس عقد وهناك فرق كبير بين الوعد والعقد. الوعد لا يجلس إلزامية وعد غاشش عون صح لا يجلس إلزامية ولكن العقد لش يجب أن تنفذ ذلك العقد بالعقد عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد بيع لا شيء أخر ولكن الوعد وعد غش وعد غش مش عون وعد غش هو وعد وليس عقد. ثم أنس إشكاله وأعطيه ما شئت من مال أعطيه ما شئت خاطر العطاء كده يجي مش كده شقيم مش كده قيم مش كده اتفاق مش كده استفرت بالضبط ده واحد يمشي أصلا. إذن من هذه بعض المخالفات. كذلك من مخالفات السيور مارو وقت الإدركنا مخالفات التي تقع بين صاحب القاعدة التجارية وصاحب الملك فور كوميرس جحد غرس فور كوميرس غرس قاعدة تجارية جحد غرس إموران. هذه تقع كثير فيها كثير من إشكالات. والمسلم الحقيقي الذي يدعي وكلنا ندعي حب الله وحب رسوله وحب شرعه يظهر هنا والدعاوى إن لم يقم عليها بينات أصحابها أدعياء. سغال يكون مصلحتك عندما تتعارض مصالحك مع شرع الله وتجد القانون يقف معك والشرع ضدك هنا يظهر ادعاءك. داني دي بنتيت لك دي مسلم انتيت تنخط اما الامور داني دي قل معيار توزن سيسي منش التين ان شاء الله تقدير كديم مؤمن مسلم نخط دان عندما تتعارض مصالحك مع شرع الله سبحانه وتعالى ايهما تقدم؟ فان قدمت شرع الله سبحانه وتعالى في السن وهنيئا لك بانك مؤمن وإن قدمت غير ذلك من مصالحك على شرع الله أو على حقوق الآخرين سنتاتك تبعد. هناك خلافات كثيرة بين صاحب القاعدة التجارية وصاحب الملك، كليهما لهما حق، وسيصغون قاعدة تجارية بحق شرعي لأن هناك قاعدة تجارية مغصوبة ليس لها أدنى حق، وهي التي أخذت عن طريق القانون، ما يسمى بالامتداد القانوني لعقد الإيجار سابقا قبل 2005. يتوى القانون أي إنسان يشري محل لمدة عامين يصبح له قانونا، يا بعد يعني سكوس في ثلاثة خلاص هذا على غرس القاعدة التجارية، حق في قاعدة التجارية. صاحب الملك يشريك المحل مثلا شيء غير الملك يشريك السين في القانون يشريك السين على أساس 500,000 في الشهر، خلاص يزوى عامين ما كنت كمل في ثلاثة كمل يجوز نورمال، فإذا ربع الناس يا ربي طربك الزعليك نشيد المحل حموليك يتوجد القاعدة التجارية بدك تقال بدك القاعدة التجارية حموليك عليك قانون إلا غير القاعدة التجارية منش حمولي حموليك 400 مليون انت منش يشود منش يدفع الآجار كامل 30 منش يدفع ليس. إذا أخذها بدون وجه شرع وبدون وجه حق وإن كان القانون معه. هنا هذه بين وين تثبت الذي مسلم أنه مؤمن أنه خاطب الدعوة إيمانه وإسلامه تثبت أو تسقط. هنا هذه مخالفة من المخالفات التي تقع إذا ما تقول ربي هذه الصن بين الأشخاص والذي كل حق هذه فقط جوج الناس حموا لك سمح لي ربي يحفظ ماذا بك تخبى هذه بنت المسمى دير قال المسمى النادف. كذلك من التعسف صاحب الأجرة صاحب المستأجر الذي ملك قاعدة تجارية تملك يعني الجدود الصغير بحق بقانون شرعي وراثه حق شرعي ليش قلنا مشكل أدي أسباب الملكة سيني حموك التفغض. الأصل أنه اشترى والشراء أو البيع ملك مؤبد يعني يصغو يعني ليش غصل حقة يصغو ليش غصل حقة يصغو شرع هذا خطر يصغو وبرضا يعني وبرضا صاحب الملك بلا مجرب باب الملك اللي قبل لابد باش كان يصغل وني القاعدة التجارية ليش غصل حقة بت فرض تجوزنا بأن يخص أن يوحد ملكه يعني أتشوف إذا ما ترد ذا وحدي يعني أتسرد أتوش أسوش أسوش ألا درا. وهنا المخالفات باب الملك أسين يا أخويا ملك أشتفق بالقانون والقانون بتاع سوش أسين قوم منش لك تخلص الزامبو ديني لمدة 3 سنين وكذلك قيمة للشارع والأقدمية أسوش تنفس طمون 150 مليون وربما القاعدة التجارية استقام نصف مليار هاد 900,000 900 مليون في ملايين يزمستوش بأجر المثل يعني يتقوى من شتج القاعدة التجارية حقيقة أستوش ويطيب نفسه أليف. لماذا؟ لأنه ملكها بحق وملكها بشرع. والفقهاء المسلمون متفقون في القاعدة التجارية والمجمع الفقهي الإسلامي أفتى في هذا لجزك المشكل وجي ضاده من شقار البعض في رأيي وجي خاطر لأنه من الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية ثابتة شرعا كحق التأليف وكحق الابتكار وحق الإبداع وحق كلها حقوق مالية مقومة توهب وتورث وتباع وتشترى وغير ذلك لا شكل إشكال في هذا أبدا. إذن هذا تعسف. وكذلك هناك تعسف من صاحب المستأجر الملكي سكوى المليار دغلا يدفع 200,000 يشهر المسألة هذه ضع نفسك مكانه في أي مسألة يجب أمشينا الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه شتين أجل بلش أنشان وضط هل تقبل غرش كلمة الملك يساوي مليار مثلا دغلا تشهر 200,000 يعني بزوج ملي وزكواس ليش؟ نعم ذلك السعر كان سعرا نعم يتغس 200,000 بكري يمشي تغل جد شيت وقت تخلص 200,000 يتغس ساعة سيت وفريش وشيت ما أشتري به كبش أما الآن تعطي لي ما أشتري به دجاجة ليش؟ إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان هناك عدل يجب أن يكون هناك عدل قضية واضحة يعني أي إنسان واضحة. وهنا المسلم يجب أن يمكن نفسه من هذا بأن يكون يعني يكون واقعي. إذن هذه المخالفات الوقت يدركها نرى إن شاء الله في فرصة أخرى ربما حكى نسي في بعض المخالفات الأخرى في البيوع أو في المعاملات. ومن البيوع مخالفة لا تبيع ما لا تملك، وغلوبة تقانديس لا تبيع ما لا تملك، هذا بيد السنزق يشرى أنت تسغيق، هذا لا يجوز. وهناك مخرج لا يمكن مخرج، وهو أتصو أديسن يعني بتن نراش حمولك سحق 200 جدو يعني إنه كل جدو 10,000 دي جملين. هذه جماعة وعد بالبيع، وعد سينح مولك تربص هذا رقبا مسمسني رقبا بتوفيق عشرة كين معولة صغد إن شاء الله مسمس وعد، وهو غير ملزم للطرفين. ومن بعد أدنس غادي يسخط، غادي يسخط ولو بالكلام لا يربح يسخط صغد يسخط الدية وقت الناس سينح مولك شو الله فرق سخط الدية بتاش تسنزغ بحالك مسمس وقت الناس هادي يثبت معاس العقل وقت الناس يسنز. هذا مخرج، والمخرج هو أن تصل إلى ما تريده بدون مفاسد أو بدون محرمات. أطلب رب سبحانه وتعالى أغنية وفقنا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نصل الشكر بالتقدير لفضيلة الدكتور خالد بابكر على هذا الدرس القيم الذي عنونه بأخطاء شائعة في المعاملات، فبارك الله فيه وفي هذا الجهد الذي بذله في تقديم هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه ويحفظه حتى تتكرر زيارته لنا في مناسبات مختلفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يكتب الصحة والعافية للوالد الكريم أستاذنا والده الحاج محمد، ويرحم جده الحاج صالح بابكر الذي ترك ولدا صالحا يدعو له. فبارك الله فيك أستاذ الكريم ومتعك بالصحة والعافية. نذكر المشاركين والمشاركات في المسابقة الثقافية للمسجد 431 2010 في هذا رمضان بأن أجال تسلم إجابات المجموعة الأولى قد انتهت، ونضيف ربما غدا فقط لمشارك أو مشاركة لم يسعفها الوقت فتستدرك غدا كآخر أجل. وفي نفس الوقت غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر والعصر يتم تسليم أسئلة المجموعة الثانية، وهي مثل المجموعة الأولى فيها مختلف المحاور متعلقة بالقرآن والسنة وكذلك المذهب الإباضي وأصوله، وأسئلة عن الدروس المقدمة في المسجد وكذلك أدب مزابي. هذا بالنسبة يعني أسئلة المسابقة بالنسبة للمجموعة الثانية، وكذلك بالنسبة للفئة الثانية نقسم إلى فئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية. بالنسبة للفئة الثانية إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ذكرنا ونذكر بكتابة مقالين تتوفر فيهما المواصفات العلمية. المقال الأول وهو تلخيص لدرس سيقدم يوم الثلاثاء إن شاء الله لأستاذنا حمو بن عيسى الشهاني أثر الإيمان في تفعيل الإنسان، يلخص هذا الدرس، وكذلك كتابة مقال آخر حول موضوع من الموضوعات التي ذكرناها في ورقة الاستمارة لا بأس بالتذكير بها. إحدى المواضيع الآتية: مرتكزات الوحدة في الأمة الإسلامية، الدور التربوي للأم، مؤسستنا الاجتماعية مكسب حضاري، كيف نتعامل مع الفضائيات، شيخ مفخار وإسهاماته الاجتماعية، نماذج تطبيقية، اللسان نعمة ونقمة، المسجد الأقصى، قضية كل مسلم. إذا نكتب مقال ثاني آخر عن إحدى هذه المواضيع وفق الشروط التي هي معروفة في ورق الاستمارة: أن يكون مقال من أسلوب الكاتب أو الكاتبة، وضوح الأفكار والتسلسل، سلامة اللغة، وضرورة الإحالة إلى المراجع، وأن لا يزيد المقال عن صفحتين أكت. هذا بالنسبة للفئة الثانية فقط والزيادة. كذلك نذكر الأبناء الذين يحضرون الدروس التكوينية من الفئة الأولى غدا إن شاء الله وهو الاثنين، هناك درس تكويني كذلك ضمن سلسلة الدروس التكوينية بعد صلاة العصر مباشرة بقسم المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الصيام وأن يبارك في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.